وهي الصفة الخامسة عشر. وهذه الصفة تعتبر من أهم الصفات التي تكلم عليها أهل العلم كثيرا واهتموا بشرحها والكلام على المسائل المتعلقة بها، وهي أيضا من أكثر الصفات التي وقع فيها الخلاف وأشكلت على كثير من الباحثين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك، قال: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. فبناء على ذلك ينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذه المسألة اهتماما جيدا، ويحاول أن يضبط أصولها وفروعها والمسائل التي تدخل فيها حتى تتحرر عنده بشكل جيد. وسيكون حديثنا بمشيئة الله في هذا الدرس عن هذه الصفة عبر المسائل التالية: المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الكلام صفة ثابتة لله تعالى على الحقيقة، فكلام الله جل وعلا صفة قائمة بذاته، وكلامه سبحانه وتعالى بحروف وأصوات ومعاني. وكلام الله جل وعلا أيضا يكون أحيانا بنداء، وهو الكلام بصوت رفيع، وأحيانا بمناجاة، وهو الكلام بصوت خفيف. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين، وأن كلامه أيضا قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد، فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء ويكلم من شاء بما شاء. فكلامه سبحانه وتعالى صفة ذاتية فعلية، فهو ذاتية باعتبار أصله وفعلية باعتبار آحاده. وإذا أردنا أن نلخص هذا الكلام الذي ذكرناه في بيان عقيدة أهل السنة في صفة الكلام، يمكن أن نقول أن عقيدة أهل السنة في صفة الكلام لله جل وعلا تقوم على أربعة أصول، فالأصل الأول أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى وليست منفصلة عنه. الأصل الأول أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى وليست منفصلة عنه. الأصل الثاني أن الكلام حقيقة مركبة من حروف وأصوات ومعان. الأصل الثاني الكلام حقيقة مركبة من حروف وأصوات ومعان. الأصل الثالث أن الكلام أن كلام الله تعالى صفة ذاتية فعلية، ومعنى ذلك أنه قديم النوع متجدد الآحاد. الأصل الرابع والأخير كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين، كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين. إذن هذه المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في بيان الأدلة على معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. فنحن ذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على أربعة أصول، وسنذكر فيما يلي الأدلة على كل أصل من هذه الأصول الأربعة. فأولا الأدلة على الأصل الأول، وهو أن كلام الله جل وعلا صفة حقيقية قائمة بذات الله جل وعلا وليست منفصلة عنه. وقد استدل أهل السنة والجماعة على أن الكلام صفة قائمة بذات الله بالأدلة النقلية والعقلية. فأولا الأدلة النقلية على أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله. فالأدلة النقلية التي تدل على أن الكلام صفة قائمة بذات الله كثيرة ومتنوعة، وقد سلك القرآن الكريم والسنة النبوية لإثبات ذلك مسالك متنوعة في طريقة العرض والاستدلال، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه المسالك. فالمسلك الأول نسبة الكلام إلى الله تعالى مباشرة، ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ووجه الدلالة من هاتين الآيتين قوله في الآية الأولى كلام الله، فهو أضاف الكلام إلى الله، وفي الثانية كلمات ربي، وهاتين الآيتين فيها نص صريح في نسبة الكلام إلى الله تعالى مباشرة. وجاء هذا المسلك أيضا في مواطن من السنة النبوية الصحيحة، ومن ذلك حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى. فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدره الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله: اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. فقوله بكلامه، الها هنا ضمير متصل عائد على من؟ على الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه نسبة الكلام إلى الله تعالى مباشرة. إذن هذا المسلك الأول، نسبة الكلام إلى الله تعالى مباشرة، وهو في عدد من الآيات القرآنية وفي عدد من السنة من الأحاديث النبوية. المسلك الثاني، نسبة الكلام إلى الله على جهة الفعل، نسبة الكلام إلى الله على جهة الفعل، كقول الله تعالى: منهم من كلم الله. وجه الدلالة من هذه الآية أن الفاعل هنا الذي تكلم ونسب إليه الكلام هو الله جل وعلا، والمفعول الذي وجه إليه الكلام وسمعه هم الرسل عليهم السلام. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. فالذي تكلم هنا هو الله جل وعلا، والذي سمع الكلام هو عيسى عليه السلام. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وجه الدلالة قوله تعالى تكليما، وهذا عند العرب مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد عند كثير من علماء اللغة يدل على أن الكلام كلام حقيقي وليس مجازا. ومن ذلك أيضا من نسبة الكلام إلى الله على جهة الفعل ما جاء في حديث قصة الإفك، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حينما قال أهل الإفك ما قالوا، قالت: فاضطجعت على فراشي. تقول: اضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. رواه الإمام البخاري. وجد دلالة من هذا الحديث قولها رضي الله تعالى عنها: أن يتكلم الله في بأمر يتلى، فالذي تكلم فيها بوحي يتلى هو الله جل جلاله، فنسبت الكلام إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو المسلك الثاني في نسبة الكلام إلى الله تعالى على جهة الفعل، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك، وإلا فالأمثلة كثيرة. المسلك الثالث، مخاطبته لبعض خلقه، مخاطبة الله جل وعلا لبعض خلقه ومحادثته له مباشرة، كقول الله جل وعلا. عيد المسلك الثالث، مخاطبته سبحانه وتعالى لبعض خلقه ومحادثته لهم مباشرة، كقول الله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وجد دلالة حديثه لموسى مباشرة، وقوله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فقوله فاعبدني محال أن يكون القائل غير الله تبارك وتعالى. هذا المسلك الثالث في بيان أن مسالك القرآن التي تدل على أن الله جل وعلا تكلم ومخاطبته لبعض خلقه ومحادثته لهم مباشرة. المسلك الرابع، التصريح بلفظ القول والحديث، التصريح بلفظ القول والحديث، كقول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وجه الدلالة في هذا ظاهر. المسلك الخامس والأخير، إثبات النداء في كلام الله تعالى، كقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وجه الدلالة قوله وناديناه، فالهاء هنا عائد على الله تعالى، والنداء في لغة العرب يطلق على الكلام الحقيقي الذي يكون بصوت مرتفع. الذي يكون الهاء على المنادى. الهاء على نادينا، أحسنت، الهاء عائد على المنادى. والذي نادى الناء هنا الناء الدالة على الفاعلين، الناء، أحسنت ماجد، الناء هنا هي ناء الدالة على الفاعلين، والفاعل هو الله جل وجلاله، والهاء ضمير متصل عائد على المنادى الذي سمع النداء، على المنادى الذي سمع النداء. وقلنا أن النداء في لغة العرب، أن النداء في لغة العرب يطلق على الكلام الحقيقي الذي يكون بصوت مرتفع، ولا يمكن أن يطلق النداء على ما ليس بصوت حقيقة ولا مجازا، هكذا يكون في لغة العرب. فهذه إذن أبرز المسالك الدالة على أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى. وهذه الأدلة النقلية من وهي أدلة الكتاب والسنة في بيان وإثبات ذلك. ثانيا الدليل العقلي، الدليل العقلي على أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى. فالعقل يدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا من جهتين. الجهة الأولى أن الخالق المعبود لا بد أن يكون كاملا من كل وجه، أن الخالق المعبود لا بد أن يكون كاملا من كل وجه، ومن الكمال أن يكون متصفا بصفة الكلام على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الكلام صفة كمال، وضدها الخرص فهو صفة عيب ونقص، صفة عيب ونقص. ولهذا جعل الله جل وعلا من الأدلة على بطلان بعض الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا عدم كلامها، عدم كلامها، لأن ذلك دليل على عجزها وأنها لا تصلح أن تكون آلهة. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وذلك أن الفرق بين أو الفارق بين الحي ومن ليست فيه حياة هو من الفروق، هو الكلام، من الفروق هو الكلام. فإذا كان متكلما كان هذا أكمل، بل كان هذا من صفات الكمال. فالكلام إذن من صفة الكمال، وعدم الكلام من صفات النقص. إذن هذه الجهة الأولى، أن الخالق المعبود لا بد أن يكون كاملا من كل وجه، ومن كماله أن يكون متصفا بصفة الكلام على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. الجهة الثانية أن العقلاء متفقون على أن صفة الكلام إذا قامت بمحل عاد أثرها وعاد الكلام وما يتعلق به على الذي تكلم على ذلك المحل. نقول الجهة الثانية أن العقلاء متفقون على أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حملها وأثرها وما يتعلق بها على ذلك المحل. فمن اتصف مثلا بصفة السمع فإنه لا يوصف به غيره، وكذلك الكلام، من اتصف به فإنه لا يوصف به إلا من قام به الكلام. إذن هذا الدليل الثاني على إثبات أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله جل وعلا. ثانيا أعيد، نقول أن الجهة الثانية في الدليل العقلي على إثبات صفة الكلام لله تعالى، نقول الجهة الثانية أن العقلاء متفقون على أن الصفة إذا قامت بمحل فإن أثرها وما يتعلق بهذه الصفة يعود على ذلك المحل، فإن الأثر وما يتعلق بهذه الصفة يعود على ذلك المحل. فمثلا الذي يتصف بصفة السمع فإن هذا السمع يعود على من اتصف به ولا يمكن أن يوصف به غيره، وكذلك الكلام، من اتصف بهذا الكلام فإن الكلام وأثر هذا الكلام يعود على من؟ يعود على من اتصف بهذا الكلام. واضح يا ماجد؟ ولا في إشكال ولا في تعليق؟ طيب، نقول إذن انتهينا من الأدلة على الأصل الأول، وهو أن الكلام صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا. ثانيا الأدلة على الأصل الثاني، وهو أن الكلام حقيقة مركبة من لفظ ومعنى. الأصل الثاني، الكلام حقيقة مركبة من لفظ ومعنى، أو نقول من حروف وأصوات ومعاني. فأهل السنة يعتقدون هذا، يعتقدون أن الكلام حقيقة مركبة من حروف وأصوات ومعاني. ومن الأدلة التي تدل على ذلك ما يلي: الدليل الأول يقول الدليل الفطري الوجداني، الدليل الفطري الوجداني، فالناس كل الناس يدركون بفطرهم ووجدانهم وعقولهم هذه الحقيقة، ويتعاملون في حياتهم على أن الكلام مركب من حروف وأصوات ومعاني، ولا يمكن أن الناس يعني يعتقدون أو يقعوا في فطرهم ووجدانهم أو في عقولهم أن الكلام يكون بلا حروف ولا أصوات ولا يفيد معاني، فهذا إذن محل اتفاق بين الناس. والدليل الثاني الدليل اللغوي، الدليل اللغوي، فقد تقرر عند علماء اللغة أن الكلام الحقيقي الذي يطلق عليه لفظ الكلام من غير قيد، إذا أطلق الكلام هو الذي يجمع بين الحروف والأصوات والمعاني. قال ابن فارس وهو من أئمة اللغة وهو صاحب كتاب مقاييس اللغة، يقول الكاف واللام والميم أصلان، أحدهما يدل على نطق مفهم، أحدهما يدل على نطق مفهم، وهذا يدل على أن الكلام يفهم، يفهم، والآخر على جراح. فالأول الكلام تقول كلمته أكلمه تكليما، فالكلام يستحيل إذا أطلق في لغة العرب أن يراد به أن يكون كلاما نفسيا، بل يراد به الكلام الذي يكون بحرف وصوت ويكون مفهم للآخرين، فهذا إذا أطلق ولم يقيد في لغة العرب. فكلام فارس إذن يدل على أن الكلام حقيقة مركبة من النطق الذي هو الحرف والصوت ومن المعنى الذي هو الإفهام. طيب هذا الدليل الثاني، الدليل اللغوي. الدليل الثالث هو وهو دليل على إثبات أن الكلام بحرف، أن الكلام يكون بحرف، فكل الكلام الذي ذكره الله جل وعلا عن نفسه في القرآن الكريم نجده بحروف، فمثلا قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وجه الدلالة من هذه الآية أن القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما له، الله جل وعلا سمى القرآن الكريم كلاما له، ومعلوم أن الكلام يكون بحروف، الكلام يكون بحروف، وإذا تأملنا القرآن وجدناه، لو تأملنا في القرآن وجدناه مكون من ماذا؟ مكون من كلمات، والكلمات مكونة من حروف، والكلمات مكونة من حروف. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقوله يا عيسى إني متوفيك، وجه الدلالة من ذلك أن كل هذه المقولات في هذه الآيات هي عبارة عن ماذا؟ عن حروف متتابعة. فقول الله مثلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فيا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه الكلمات كلها عبارة عن حروف، عبارة كلمات مركبة من حروف، فهذا يدل على أن كلام الله جل وعلا بحرف. الدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل، والحديث متفق عليه. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله ما لم تتكلم، قوله ما لم تتكلم، فلو كان الكلام حقيقة في المعنى النفسي، لو كان الكلام يطلق لا يراد به إلا المعنى النفسي، بمعنى أنه لو كان الكلام يطلق على المعنى النفسي فقط لكان هذا الحديث لا معنى له، وبيان ذلك لأنه قال ما لم تتكلم، ما لم تتكلم به، فهذا الحديث فيه نص على أن الكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى، واللفظ عبارة عن صوت وحرف، ولا يمكن أن يطلق الكلام على المعنى النفسي إلا إذا قيد بالنفس، فالكلام إذا أطلق لا يمكن أن يراد به إلا اللفظ، لا يمكن أن يراد به إلا اللفظ، وأما المعنى الذي في النفس لا يسمى كلاما إلا على جهة التقييد، فنقول الكلام، نقول الكلام النفسي، أما إذا أطلقنا قلنا الكلام فإن المراد به الكلام الذي يكون بلفظ ومعنى، وإذا قيدنا قلنا الكلام النفسي فهذا معناه الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ولا معنى. واضح؟ تفرد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدثت به أنفسها ما لم تتكمل، تفرق هنا تمام، فوجه الدلالة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فرق، قال ما إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، فهناك تفريق، تحديث النفس غير الكلام الذي هو بحرف وصوت ومعنى. طيب إذن هذا الدليل الرابع وهو في بيان أن كلام الله جل وعلا أن الكلام يكون بحرف وصوت ومعنى. الدليل الخامس وفيه إثبات أن كلام الله جل وعلا يكون بصوت، كلام الله جل وعلا يكون بصوت. وقول الله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وجد دلالة أن المناداة تكون كما ذكرنا سابقا أن المناداة تكون بصوت مرتفع والمناجاة تكون بصوت منخفض، وكل ذلك وصف لله تعالى وصف به نفسه في هذه الآية. طيب، فهذه الأدلة حتى يسمع كلام الله، قبل أن يسمع صوت. يا سلام، حتى يسمع كلام الله، قوله حتى يسمع كلام الله يدل على أن الكلام يصدر من الله جل وعلا وهو مسموع لمن يستهدف بهذا الكلام. طيب، هذه الأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أن الكلام إذا أطلق في لغة العرب وفي النصوص الشرعية إنما يراد به الحقيقة المركبة من اللفظ الذي هو يحتوي على الحرف والصوت وأيضا من المعنى، فهي مركبة من اللفظ والمعنى. طيب، ثالثا، الآن ذكرنا الأدلة على الأصل الأول والأصل الثاني، الآن سنذكر الأدلة على الأصل الثالث، وهو أن كلام الله صفة ذاتية فعلية، فهو قديم النوع كما ذكرنا متجدد الآحاد. ومعنى قديم النوع متجدد الآحاد قلنا أي أن الله جل وعلا متصف بنوعها وجنسها منذ القدم، وأما أحادها المتعلقة بمشيئة الله فهي ليست قديمة وإنما متجددة بتجدد مشيئة الله وقدرته وإرادته. فالله جل وعلا متصف بصفة الكلام في الأزل، ولم يأتي وقت على الله جل وعلا لم يكن متكلما، فما من كلام إلا وقبله كلام لله جل وعلا. وأيضا الله يتكلم متى شاء بما شاء، فحينما أراد أن يكلم موسى كلمه، وكلم آدم عليه السلام بعد أن خلقه، ويكلم أهل الجنة بعد أن يدخلون الجنة، ويكلم أهل النار بعد أن يدخلون النار. فهذا متجدد من حيث الآحاد. وسنذكر الآن أبرز الأدلة على هذا الأصل، هو الأصل الثالث أن الكلام صفة ذاتية فعلية. فالدليل الأول قوله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وجد دلالة أن الله كلم الملائكة وقال لهم اسجدوا. فمتى قال لهم اسجدوا؟ بعد خلق آدم وتصويره، لأنهن هنا في الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب والتراخي. قال ثم قلنا للملائكة اسجدوا، فقوله اسجدوا كان بعد أن خلق آدم وصوره، فدل على أن قول الله تعالى الملائكة اسجدوا لآدم ليس قديما وإنما كان بعد خلق آدم. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الدلالة قوله كن هنا ليس قديما وإنما يكون متى؟ بعد إرادة الله جل وعلا للشيء. فكلما أراد الله جل وعلا شيئا في المستقبل قال له كن. فكن هنا قوله كن ليس قديما، فدل على أن كلام الله جل وعلا متجدد الآحاد. الدليل الثالث مجموعة من الآيات، وهي الآيات التي فيها مخاطبة الله جل وعلا لآدم ونداءه لموسى ومخاطبته له، كلها تدل على أن كلام الله في أفراده ليس قديما، لأن مخاطبة الله لآدم وموسى إنما جاء بعد أن خلق الله جل وعلا آدم وخلق موسى، وكل من آدم وموسى ليس قديما، فالله جل وعلا خاطبهما بعد خلقه لهما، فبناء عليه الخطاب المتعلق بهما ليس قديما وإنما هو متجدد الآحاد. إذن هذا الدليل الثالث، والآيات في ذلك كثيرة وكذلك الأحاديث في ذلك كثيرة. الدليل الرابع مخاطبة الله جل وعلا لأهل النار وأهل الجنة، مخاطبة الله تعالى لأهل النار وأهل الجنة، وجاء في ذلك عدد من النصوص، منها قول الله تعالى لأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومخاطبته لأهل الجنة جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول إني أو يقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول يا رب، فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وجد دلالة أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرونا أن الله تعالى خاطب أهل النار بعد دخولهم النار وخاطب أهل الجنة بعد دخولهم الجنة، فدل ذلك على أن خطابه لهم ليس قديما. وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن كلام الله جل وعلا صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. طيب، رابعا الأدلة على الأصل الرابع. ذكرنا الأدلة على الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة في إثبات الكلام، والأصل الثاني كذلك، والأصل الثالث. الآن الأدلة على الأصل الرابع، وهو أن كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين، لا يماثل كلام المخلوقين. وأمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن سمع الله وبصره لا يماثل سمع المخلوقين وبصرهم، فكذلك كلامه لا يماثل كلام المخلوقين. إذن هذه الأدلة النقلية والأدلة العقلية على إثبات هذه الأصول الأربعة. المسألة الثالثة في بيان دليل الإجماع، دليل الإجماع على إثبات صفة الكلام، وأن كلام الله جل وعلا يكون بحرف وصوت. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أئمة السلف، وسأذكر ثلاثة نقولات لأئمة السلف. النقل الأول هو عن قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وخاطر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، معنى خاطر أي راهن قوما من أهل مكة، قال: وخاطر أبو بكر رضي الله عنه فقرأ عليهم القرآن، يعني قرأ على أهل مكة، فقالوا: هذا من كلام صاحبك، يعني كفار قريش، وخاطب كفار قريش، فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله تعالى. قال قوام السنة تعليقا على هذا، قال: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة حينما قال: ولكنه كلام الله تعالى، قال: لم ينكر عليه أحد من الصحابة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على المنبر، رضي الله تعالى عنه على المنبر: إن هذا القرآن كلام الله، فهو إجماع الصحابة. يقول قوام السنة، يقول إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والشعبي وغيرهم ممن يطول ذكرهم، أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في المحاريب والمصاحف. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل وحنبل أن أحمد رحمه الله تعالى قال: جبريل سمعاه من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، إنما هو كلام الله، إثبات الحرف والصوت، لأنه إنما تلا عليهم القرآن، والقرآن بالحرف والصوت. انتهى كلام الأصبهاني رحمه الله تعالى. وقد حكى أيضا الإجماع أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، فقال: وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا وكلاما لم يزل به متكلما، وكلاما لم يزل به متكلما، انتهى كلامه رحمه الله. ونختم بنقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 12، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف. فقوله رحمه الله ولم ينقل عن أحد من السلف دليل على أن هذا إجماع عند السلف. وهذه الأدلة التي ذكرناها في المسألة الثانية، وهي الأدلة النقلية والعقلية، وكذلك التي ذكرناها في المسألة الثالثة وهو الإجماع، كلها تدل بمجموعها على أن الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء، ويكلم من شاء، وكلامه يكون بحرف وصوت يسمعه من بعد كما سمعه من قرب، وأن كلام الله جل وعلا أيضا لا يماثل كلام المخلوقين. إذن بهذا نكون انتهينا من الحديث عن الأدلة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. المسألة الرابعة، وهي المسألة الأخيرة، في نقض مذاهب الطوائف المخالفة في صفة الكلام. نقض مذاهب الطوائف المخالفة في صفة الكلام، خالف في ذلك أربعة طوائف: السالمية، أولا المعتزلة عفوا، والسالمية والكرامية والأشاعر ومن وافقهم. ولكننا سنقتصر في هذه المسألة على بيان مذهب طائفتين، والسبب في ذلك ظهور مذهبهم وشهرته، ظهور مذهبهم وشهرته، ولئلا يطول بنا الحديث في هذا الدرس على الكلام في هذه المسألة. طيب الطائفة الأولى المعطلة، المعطلة من المعتزلة ومن وافقهم، فمذهبهم في صفة الكلام، مذهبهم في صفة الكلام قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقات الله، قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقات الله، يخلقه الله جل وعلا في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه الكلام، كما قالوا أن الله خلقه في الشجرة حينما كلم موسى. قالوا وإضافته إلى الله هي إضافة خلق وإضافة تشريف، كما يقال ناقة الله وبيت الله وبلد الله. ومعنى كلامهم هذا، معنى كلامهم هذا أن الكلام لا يقوم بذات الله، أن الكلام لا يقوم بذات الله وإنما يقوم بغيره من المخلوقات، فالله خلقه في غيره وليس قائما بذاته. فهم يقولون الله تكلم لكنه خلق الكلام في غيره وليس الكلام قائما في ذات الله جل وعلا. طيب أدلتهم على ذلك، استدلوا على مذهبهم بأدلة عقلية على وجه التأسيس لمعتقدهم، واستدلوا أيضا بأدلة نقلية، ولكن استدلالهم بالأدلة النقلية إنما هو كان على وجه الاعتضاد وليس على وجه الاعتماد، فكما هو معلوم مذهب المعتزلة أنهم يقدمون العقل على النقل، لأنهم يقدسون العقل. وسنقتصر في هذه المسألة على ذكر أبرز أدلتهم العقلية مع بيان بطلانها. فالدليل الأول الذي استدلوا به قالوا أنه لو قام به الكلام، لو قام الكلام بالله حقيقة لكان الكلام قديما مع الله، قالوا والله هو القديم ولا قديم مع الله، والقدم عندهم يرون أنه أخص صفات الله، فقالوا أخص صفته القدم، أخص وصف لصفة ذاته أنه قديم، قالوا ولو وصفناه بالكلام لأصبح الكلام قديما مع الله جل وعلا ولا لزم من ذلك تعدد القدماء، تعدد القدماء. ولا شك أن هذا القول باطل، وبيان بطلانه نقول أن هذا القول مبني على أن الصفات، أن صفات الشيء غيره، مبني على أن صفات الشيء غيره، وهذا باطل غير صحيح، فصفات الشيء ليست غيره، فصفات الشيء ليست غيره وإنما هي منه، وصفات الله تعالى من ذاته وليست غير الله تبارك وتعالى، فالكلام صفة لله جل وعلا قائمة بذاته وليست خارجة عنه، أو أن الله جل وعلا خلقها في الهواء أو في الشجرة كما يقول المعتزلة. إذن هذا بيان بطلان الدليل الأول، وهو أن الصفات، أن دليلهم هذا الأول مبني على أن صفات الشيء غيره، غيره، وهم يرون ذلك في صفة الكلام، ولا في الصفات الأخرى يقولون يتصف بالسمع وسمعه هو ذاته وبصره هو ذاته، ولكنهم في الكلام يقولون أن الكلام غير الله جل وعلا، خلقه في الهواء وخلقه في الشجر، خلقه في الشجر. ونحن نقول أن صفات الله جل وعلا ليست غيره بل هي من ذاته وقائمة بالله تبارك وتعالى. الدليل الثاني الذي استدل به المعتزلة قالوا أن الكلام مركب من حروف وأصوات ومعاني، وكل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه، وكل مفتقر إلى أجزائه فهو حادث. قالوا فبناء عليه الكلام حادث، بناء عليه الكلام حادث، وإذا كان الكلام حادثا ومركبا فيستحيل على أن يتصف الله جل وعلا بالكلام. لماذا؟ قالوا لأنه لو اتصف بهذه الصفة الحادثة فإن الله جل وعلا متصف بالحوادث ومركبا من أجزاء، قالوا هذا محال في حق الله تعالى. وشبهة التركيب عند المعتزلة مأخوذة من من؟ مأخوذة من الفلاسفة، أخذها المعتزلة من الفلاسفة، وأخذها الأشاعرة ومن وافقهم من المعتزلة، كما أشار إلى ذلك الأشعري في المقالات، والغزالي أيضا في المنقذ من الضلال، والشهرستاني في نهاية الإقدام على علم الكلام، وأيضا أشار إليه في الملل والنحل، أشار إن شبهة التركيب عند المعتزلة إنما استقوها من الفلاسفة، من الفلاسفة. هذا الدليل الذي هو دليل التركيب أن الكلام مركب من حروف وأصوات، ولو اتصف الله جل وعلا به لكان الله جل وعلا مركبا، وهذا محال في حق الله، نقول نقض أن هذا الدليل باطل، وبيان بطلانه من وجهين. الوجه الأول أن لفظ التركيب الذي ذكروه لفظ مجمل، لفظ التركيب لفظ مجمل لا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد في النصوص الشرعية إثباتا ولا نفيا، ولكننا نستفصل في المعنى، فإن كان، فإن أرادوا به حقا يوافق الكتاب والسنة فنحن نثبته، وإن أرادوا به باطلا يخالف الكتاب والسنة فنحن ننفيه. وإذا أثبتنا الحق، إذا كانوا يريدون بهذا المعنى حق، فإننا نثبته ولا نستخدم لفظ التركيب لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما نستخدم الصفات، وهذا واضح وذكرناه أكثر من مرة. فنستفصل في المعنى، فإن أرادوا بالتركيب اتصاف الله تعالى بالصفات فهذا ليس تركيبا لا في لغة العرب ولا في النصوص الشرعية ولا أيضا في عقول البشر. ونحن نثبت الكلام لله جل وعلا، ولكننا لا نصفه بالتركيب لا إثباتا ولا نفيا، لأن لفظ التركيب قلنا لم يرد في النصوص الشرعية لا نفيا ولا إثباتا. إذن هذا الوجه الأول في بيان أن التركيب لفظ مجمل. الوجه الثاني قولهم أن الكلام حادث والاتصاف به يستلزم الحدوث، نقول أن هذا أيضا قول مجمل، قول مجمل. فإن قصدوا بالحدوث معنى التجدد من حيث الجنس، أن كلام الله من حيث الجنس متجدد، فهذا ننكره. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يزل متكلما في الأزل، لم يزل متكلما في الأزل. وإن أرادوا بالحدوث تجدد أفراد الكلام، تجدد أفراد الكلام، فهذا لا ننكره، لأن كلام الله جل وعلا متجدد من حيث أفراده، فبعض حروفه أسبق من بعض. فالله كلم الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وكلم آدم قبل أن يكلم موسى، وتكلم الله جل وعلا بالتوراة قبل أن يتكلم بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل أن يتكلم بالقرآن. إذن هذا بيان بطلان الدليل الثاني من أدلة المعتزلة. الدليل الثالث من أدلة المعتزلة قالوا أن وصف الله بأشياء خارج عن ذاته ليس معيبا، أن وصف الله بأشياء خارجة عن ذاته ليس معيبا. قال فقد وجد وصف الله تعالى في القرآن بكونه رازقا وبكونه معينا، والرزق والإعانة هي أمور قائمة بذوات المخلوقات وليست قائمة بذوات الله. فما الذي يمنع أن نصف الله جل وعلا بأنه متكلم والكلام ليس قائما بذاته وإنما خلقه في غيره؟ واضح؟ واضح دليلهم؟ طيب، نقول هذا الدليل وهذا الكلام باطل، وبيان بطلانه نقول أنكم خلطتم بين الرزق والإرزاق وبين النعمة والإنعام. فالله تعالى يتصف بصفة الرزق التي هي فعل من أفعاله، من صفاته الفعلية، ولا يتصف بالرزق الموجود في المخلوقات الذي هو منفصل عن ذاته. فهذا الرزق الذي موجود في المخلوقات هو أثر من آثار هذه الصفة الفعلية التي هي الرزق، وليس صفة لله، ليس صفة لله جل وعلا. طيب، إذن هذه الطائفة الأولى، وذكرنا لهم أبرز ثلاث أدلة في نصرة مذهبهم وبينا بطلان هذه الأدلة. الطائفة الثانية الملفقة من الأشاعرة ومن وافقهم، الملفقة من الأشاعرة ومن وافقهم، مذهبهم في صفة الكلام يقولون إن الكلام صفة قائمة بذات الله تعالى، ولكنهم حرفوا حقيقة هذا الكلام أو حقيقة هذه الصفة، فجعلوها مجرد معنى قائم بذات الله تعالى لا يتعلق بمشيئته ولا باختياره، وليس حروفا ولا أصوات. لأن الأشاعرة لديهم مشكلة في الصفات، في إثبات الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية لله جل وعلا. قالوا وإنما هذا الكلام هو عبارة عن معنى من المعاني، فالقرآن والتوراة والإنجيل قالوا ليست كلام الله جل وعلا على الحقيقة، ليست كلام الله تعالى على الحقيقة، وإنما هي عبارة عن كلام الله تعالى أو حكاية لكلام الله، والمعبر عنها أو الحاكي لها إما جبريل عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. فهم إذن وافقوا أهل السنة من جهة وخالفوهم من جهة. فوافقوهم أنهم أثبتوا أن الكلام صفة قائمة بذات الله تعالى، ومن جهة أخرى خالفوهم حينما اعتقدوا أنه مجرد معنى قائم بذات الله وليس بحروف وأصوات ولا يتعلق بمشيئة الله واختياره. فملخص اعتقادهم في صفة الكلام، ملخص اعتقاد الشاعر، نقول قالوا أن الكلام الذي يتصف به الله تعالى هو كلام كلام قديم، كلام قديم، وهو كلام نفسي بلا حرف ولا صوت. هذا ملخص معتقد الشاعر. قالوا أن الله جل وعلا متصف بكلام قديم، وهذا الكلام القديم كلام نفسي لا بصوت ولا حرف. فهم لا يثبتون أن الكلام متعلق بمشيئة الله واختياره وإرادته، ما يتجدد، لأنهم ينفون الصفات الاختيارية عن الله جل وعلا، ينفون الصفات الاختيارية عن الله. طيب، استدلوا على هذا القول بأدلة. طيب، فنحن سنذكر بعض أدلتهم. فالدليل الأول الذي استدلوا به هو الدليل اللغوي، الدليل اللغوي، استدلوا ببيت ينسب إلى الأخطر، هو شاعر عربي نصراني. طيب قالوا إن الكلام, قالوا الأخطل يقول إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا, إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. فقالوا إن الكلام في لغة العرب هو المعنى الذي في الفؤاد, والمعنى الذي في الفؤاد بدليل هذا البيت, بدليل هذا البيت يقول إن الكلام لا في الفؤاد, إن الكلام هو الذي يكون في الفؤاد في القلب, وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. فقالوا الكلام في لغة العرب إذا أطلق إنما يراد به المعنى الموجود في الفؤاد في نفس الإنسان. واستدلالهم بهذا على أن حقيقة الكلام هو ما في النفس, استدلالهم بهذا البيت على أن الكلام إذا أطلق إنما يراد به الكلام النفسي نقول باطل, وبيان بطلانه من وجوه, وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أن من الضروريات التي يجدها العقلاء في حياتهم أن الكلام إذا أطلق إنما يراد به الكلام الذي يكون بصوت وحرف ومعنى, ويستحيل أن ينصرف إلى إذهان العقلاء أن الكلام هو إذا أطلق إنما المراد به في النفس, إنما المراد به في النفس. هذا الوجه الأول أن هذا ضرورة عند العقلاء. فإذا سمعوا إنسانا قال تكلم فلان بكلام فإنه لا ينصرف إلى أذهانهم إلا أن هذا الكلام هو الذي يكون بصوت وحرف ومعنى. طيب هذا الوجه الأول أن هذا ضرورة عقلية عند العقلاء. طيب الوجه الثاني نقول لم ينقل عن أحد من علماء العربية أنه ذكر هذا البيت مستشهدا به عند بيان حقيقة الكلام, عند بيان حقيقة الكلام. وغاية ما يذكرونه عند تعريف الكلام أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع, حينما في معاجم اللغة حينما يريد علماء اللغة أن يعرفون الكلام لا يستشهدون بهذا البيت ولم يرد عن أحد منهم, وإنما غاية ما يذكرونه في تعريف الكلام يقولون هو اللفظ المركب المفيد, المفيد للمعنى. فأهل اللغة حجة في ذلك, ولو كان هذا البيت حجة عندهم لاستدلوا به. الوجه الثالث أن نسبة هذا البيت إلى الأخطل خاطئة, نسبة هذا البيت إلى الأخطل خاطئة, فهذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل, هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل, وهذا بشهادة العالم اللغوي أبو محمد بن الخشاب, بشهادة العالم اللغوي أبو محمد بن الخشاب المتوفى سنة 567 من الهجرة, وكما نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله, ونقله أيضا الإمام الذهبي, نقله الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار, فنقلوا ذلك عن ابن الخشاب أنه بحث في ديوان الأخطل ولم يقف على هذا البيت الذي ينسبه الأشاعرة للأخطل, فدل ذلك على أنهم ينسبون هذا البيت للأخطل وهو ليس له. الوجه الرابع نقول لو احتج محتج, الآن هم يحتجون ببيت للأخطل والأخطل واحد أليس كذلك, أليس واحدا, نقول لو احتج محتج في مسألة عقدية بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول فقالوا هذا خبر واحد لا يمكن أن يحتج به في العقائد. هم يرون جمهور الأشاعر, ليس كل الأشاعر, جمهور الأشاعر يرون أن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد, قالوا لأنه ظني والظني ليس بحجة. وهم اليوم يحتجون بهذا البيت المنسوب للأخطل, وهذا لم يثبت نقله, يعني لم ينقل عن الأخطل بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد, ولا تلقاه أيضا أهل العربية بالقبول, فكيف يثبت به أدنى, يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام, فضلا عن مسمى الكلام. فالوجه الرابع ملخصه أنكم لا تحتجون بأحاديث الأحاد وإن كانت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة الإسناد, لا تحتجون بها في العقائد, فكيف تحتجون في نفي صفة عن الله جل وعلا أو إثبات صفة لله جل وعلا أن المعنى النفسي ببيت, وهذا البيت أيضا لم يثبت نسبته لقائله لا عن واحد ولا عن أكثر, وهو نصراني, مع أن الطعن في أنه نصراني قد يكون إذا كان في صفة أخرى ليس محلا للطعن, لكن في صفة الكلام قد يكون طعنا لأن عقيدة النصارى في الخالق تختلف. واضح؟ وهذا ذكره شيخ الإسلام بن تيمية, ذكر أنهم من المولدين, والمقصود بالمولدين أنه من أتوا بعد سنة 150 تقريبا, يعني بعد القرن, بعد القرن الثاني, في نهاية الذين جاءوا في نهاية القرن الثاني, فأئمة اللغة المتقدمين, أئمة اللغة المتقدمين هم الذين يحتج بهم, يحتج بهم في اللغة. فهذا ربما يطعن فيه أنه لو ثبت عنه نقول أنه نصراني, المعتقد ويقول بالتثليث من القائلين بالتثليث, وأيضا أنه من المولدين كما قال شيخ الإسلام بن تيمية الذين أتوا بعد أئمة اللغة الذين يحتج بهم. الطعن في نصرانيته أنه عارض حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ربما يكون كذا. نعم, يعني أنه لا يحتج في مسألة مثل هذه المسائل ببيت من الشعر, وعندنا نصوص كثيرة. طيب, إذن هذا الدليل الأول الذي هو احتجاجهم ببيت الأخطب, وذكرنا وبينا بطلانه من أربع وجوه, وشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى بين بطلان هذا الوجه بأحسن, بطلان هذا الدليل بأحسن بيان. الدليل الثاني الذي استدل به الأشاعرة على أن الكلام يراد به الكلام النفسي, قالوا إن النصوص الشرعية جاء فيها إطلاق أن الكلام المراد به ما في النفوس, قالوا إن النصوص الشرعية جاء فيها الإطلاق أن الكلام إذا أطلق يراد به ما في النفوس, قالوا من ذلك قول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول, ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. نقول هذا الاستدلال باطل, هذا الاستدلال على أن الكلام إنما يراد بما في النفس نقول غير صحيح, وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول أن محل البحث معكم ليس في أن لفظ الكلام قد يطلق على ما في النفس, نقول محل البحث معكم والنزاع معكم ليس في أن الكلام إذا يطلق ويراد به ما في النفس, وإنما محل البحث في حقيقة الكلام من حيث هو. فالكلام في لغة العرب إذا أطلق ولم يقيد بشيء, فإنما يراد به ما يكون بحرف وصوت, ومعنى. واضح؟ إذا هذا ليس محل النزاع, نحن لا ننكر, لكن نقول الكلام إذا أطلق الكلام في النصوص الشرعية وفي لغة العرب إنما يراد به ما يكون بلفظ ومعنى, ونحن لا ننزعكم أن الكلام قد يراد به ما في النفس, ولكنه إذا قيد وهنا قيد ويقولون في أنفسهم. طيب, هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه الآية نقول التي عبرت عما في النفس بلفظ القول, إنما جاءت مقيدة بما يدل على أن المراد بالقول هنا هو الكلام النفسي, فقوله تعالى يقولون في أنفسهم يدل على أنه مقيد بالكلام الذي في النفس, لكن لو قالوا يقولون ولم يقل في أنفسهم إنما يراد به القول الذي بحرف وصوت. ونحن نقول لا ننازع في أن الكلام أو القول إذا قيد بما في النفس فالمراد به الكلام النفسي, وأما إذا أطلق مصطلح الكلام ومصطلح القول ولم يقيد فالمراد به ما كان بحرف وصوت ومعنى, واضح يا ماجد؟ طيب, جزاك الله خير. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها الأشاعرة, قالوا إن الكلام المعهود في الذهن هو الذي يكون بصوت وحروف ومعاني, وهذا مستحيل في حق الله. لماذا؟ نفس دليل المعتزل, قالوا إن الكلام المعهود في الذهن هو الذي يكون مركب بالحروف والصوت والمعاني, قالوا وهذا مستحيل في حق الله لأنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الحدوث والتجسيم والتركيب. قالوا لأن هذه الحروف مركبة ولها ابتداء ولها انتهاء, وهذه كلها إذا كان فيها تركيب وابتداء وانتهاء, قالوا هذه كلها صفات الحوادث, والله لا تقوم به الحوادث. وهذا الدليل العقلي الذي استدل به الأشاعرة هو نفس الدليل الثاني الذي استدل به المعتزلة وذكرناه قبل قليل, وهو استدلال خاطئ, والجواب عليه كالجواب على المعتزلة في حين بينا بطلان استدلالهم قبل قليل ويرجعوا إليه. ومما يحسن ذكره أن الإمام ابن القدامى رحمه الله تعالى أنكر على الأشاعرة ومن وافقهم في هذا المعتقد الباطل, وهو القول بأن الكلام هو الكلام النفسي, فأنكر عليهم وبين بطلان هذا القول بأحسن بيان في روضة الناظر, وأنا سأنقل نصه وإن كان طويلا لأنه حقيقة بين بطلانه بكلام بديع. فقال رحمه الله تعالى في روضة الناظر الإمام ابن قدامة وهو صاحب هذا المتن الذي هو لمعة الاعتقاد, قال وللأمر صيغة مبينة فتدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت عن القرائن, وهي يفعل للحاضر وليفعل للغائب. يقول للأمر صيغة مبينة فتدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن وهي افعل فافعل بمجرده يدل للحاضر افعل يدل على أنه أمر وليفعل هذا للغائب وليفعل هذه تدل بمجردها على أنه أمر. قال هذا قول الجمهور. وزعمت فرقة من المبتدع وهذا الشاهد أنه لا صيغة للأمر أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس يقصد من هنا يقصد الأشاعرة من وافقهم. قال فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. قال أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فلم يسمي إشارته إليهم كلاما. هذا وجه الدلالة يقول وجه الدلالة أنه لم يسمي إشارة أوحى إليهم قال ما سمى إشارته إليهم كلاما. هذا وجه الدلالة وهذا استنباط بديع منه رحمه الله تعالى. قال وقال لمريم يقول ابن قدامة وقال لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فالحجة فيه مثل الحجة في الأول فلم تسمي الإشارة لهم كلاما واضح ها. وأما السنة قال وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ما لم تتكلم أو تعمل به. وقال لمعاذ أمسك عليك لسانك قال وإنا لمؤاخذون بما نقول قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال إذ قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ولم يرد بذلك ما في النفس قولوا آمين اللي هو الكلام الذي هو من حروف وصوت ومعناه معروف ومعناه معروف. إذن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة من القدامة ثم قال بعد ذلك في بيان أنهم خالفوا أهل اللغة قال وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف هذا محل اتفاق بين أهل اللغة يقول واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث. هذا استنباط بديع من إجماع الفقهاء قال اتفق الفقهاء بإجماعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث فلو كان الكلام نفسي لكان لعد بذلك حنث. قال وأما أهل العرف قال وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس ومن خالف كتاب الله يقول ابن قدامة ومن خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه انتهى كلامه رحمه الله. هذا ذكره في روضة الناظر في المجلد الأول صفحة 543 وهو نقل ونص يستحق أن ننقله وأن نذكره. طيب إذا انتهينا من هذه المسائل المتعلقة بهذا الدرس بقي أن أعلق على كلام ابن قدامة الذي ذكره في متن اللمعة تعليقا سريعا. فقوله أولا في بداية قال فصل ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم ها ما رأيك في هذا؟ ذكرنا أن فيه إشكال ما ذكرنا المتجدد أحسن ذكرنا هذا ها؟ ذكرنا هذا قوله كلام الله تعالى قديم أنه متكلم بكلام قديم ظاهر كلامه رحمه الله أنه يثبت كلام لله تعالى قديم لا يتعلق بمشيئته ولا إرادته وإنما المشيئة تتعلق بإسماعه بإسماع هذا الكلام القديم لمن يشاء تمام. فموسى مثلا سمع كلام الله القديم هذا مذهب من قلنا الذين يثبتون الكلام القديم لله جل وعلا أنه كلام قديم لا يتعلق بمشيئته لا يثبتون الكلام القديم بحرف الصوت الأشاعر يثبتون كلام قديم لكنه ليس بحرف الصوت إنما كلام نفسي السالمية السالمية قلنا السالمية والسالمية هي طائفة كلامية ذات نزعة صوفية سبيلة رجل يقال له محمد بن سالم توفى سنة 297 وأتى ابنه أحمد بن سالم بعده. إذن السالمية معتقدهم في صفة الكلام يقولون أن كلام الله جل وعلا قديم بحرف وصوت لا يتعلق بمشيئته ولا باختياري. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يثبت كلام لله تعالى قديم لا يتعلق بمشيئتي ولا اختياري، تمام، وإنما المشيئة تتعلق بإسماع هذا الكلام القديم لمن يشاء، كسماع موسى لكلام الله القديم. وقلنا هذا مذهب السالمي، ولا شك أن هذا قول باطل، ولا شك أن هذا قول باطل. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية بطلانه في مجموع الفتاوى. والقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية كما ذكرنا أن كلام الله تعالى قديم النوع، حادث أو متجدد الآحاد، وأن الله لا يزال، لم يزل ولا يزال متكلما. وأما أحد الكلام فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء ويكلم من شاء بما شاء، فكلم موسى حين جاء لميقاته، وكلم آدم حين خلقه، وينادي أهل الجنة بعد دخولهم الجنة، وهكذا كما بيناه في بداية الدرس. طيب، إذن هذا العبارة الأولى من كلام ابن قدامة. العبارة الثانية قال يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من غير منه من غير واسطة. ها هاي ماي. بالنسبة للكلام القديم، بعدين هو ذكر عبارة قد نزيل الإشكال، هو قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة. أحسنت. أحسنت. أحسنت. إحنا قلنا ظاهر كلام المؤلف ولم نقل أنه يعتقد هذا ابن قدامة. فكلام ابن قدامة اللاحق، كلامه اللاحق يدل على أن ابن قدامة يثبت أن لله كلام قديم تكلم به في الأزل، وأن أحد هذا الكلام هذه الصفة متجددة، كما يعني يأتي في كلامه الذي قرأته أنت قبل قليل، وسنعلق عليه الآن نحن. طيب، قوله يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، هذا أيضا يدل على أنه يثبت كلام متجدد، تمام. قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذا دليل على كلام ابن قدامة هذا حينما قال يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى من غير واسطة، لأن الله جل وعلا قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. طيب، وقول ابن قدامة وسمعه جبريل عليه السلام، هذا أخذه من قول الله جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري، حديث القدسي في الحديث اللي يروي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، فقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، قال فيحبه جبريل. فمناداة الله لجبريل وسماعه لجبريل أخذ منه ابن قدامة هذا، قال وسمعه جبريل عليه السلام. طيب، وقوله ومن أذن له من ملائكته ورسله، يعني يسمعه من أذن له من ملائكته ورسله، فالله تعالى كلم الملائكة فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، فسمعه الملائكة، سمعوا هذا الكلام، بدليل أنهم ردوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب، الرسل قال من أذن لهم ملائكته ورسله، ثبت أن الله تعالى كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج كما جاء في حديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله بن قدامة وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، هذا ذكرناه قبل قليل في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك وسعديك، فهو يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، هذا دليل عليه. قوله طيب ويأذن لهم فيزورونه، هل هذا عليه دليل زيارة المؤمنين لله في الجنة؟ هذا زيارة المؤمنين لربهم في الآخرة لم يرد فيها حديث صحيح، وإنما ورد فيها حديث طويل عند الإمام الترمذي وضعفه الإمام الترمذي وكذلك ضعفه الإمام الألباني، حديث زيارة المؤمنين لربهم. طيب، ذكر بعد ذلك مجموعة من الآيات من قوله تعالى وكلم الله موسى تكريما إلى أن قال وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال علق ابن قدامة قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. هذه الآيات استدل بها المؤلف رحمه الله على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهذه الآيات ظاهرة دلالة، وسبق الكلام على الأدلة النقلية التي تثبت أن الله تعالى يتكلم ويكلم، وأن كلامه بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، علقنا على ذلك في أول اللقاء. طيب، قال المؤلف رحمه الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. طيب، هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب التوحيد، أثر ابن مسعود. قال وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم روي عن ذلك عن النبي ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء أو سمع أهل الدنيا أو أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق فيقولون الحق الحق. وهذا الحديث عند الإمام أبي داود وصححه الألباني. هذا الحديث فيه أن الله يتكلم إيش؟ يتكلم بماذا؟ يتكلم بصوت، أن الله يتكلم بصوت. طيب قول ابن قدامة قال وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. بهما معناها أنه ليس معهم شيء غير الحسنات والسيئات، ما معهم إلا الحسنات والسيئات. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان. قال ابن قدامة رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وهذا فعلا الحديث رواه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب التوحيد. وهذا الحديث فيه ماذا؟ أن الله يتكلم بصوت مسموع، لأنه قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. طيب قال ابن قدامة رحمه الله في الأثر الأخير، قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منه فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، إلى آخر هذا الأثر. إلى آخر هذا الأثر. هذا الأثر أورده الإمام السيوطي في الدر المنثور، أورده في الدر المنثور عند تفسير الآية العاشرة من سورة طه، ونسبه السيوطي إلى الإمام أحمد في كتابه الزهد. وهذا الأثر من كلام وهب بن منبه، وهو معروف بالإسرائيليات، معروف بالإسرائيليات. وما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا دل الكتاب والسنة ثابتة على صدقه فيجب تصديقه. إذن الحالة الأولى نقول إذا دل الكتاب والسنة على صدق هذا الخبر الإسرائيلي فإنه يجب تصديق. الحالة الثانية إذا ما دل الكتاب والسنة على كذبه فإنه يجب تكذيبه. الحالة الثالثة إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه فإنه لا يجوز التكذيب ولا يجوز التصديق ولا يجوز التصديق به. وهذا الأثر فيه ما هو حق كسماع موسى لكلام الله جل وعلا، والمؤلف أورده هنا لإثبات أن الله يتكلم بصوت، ومع ذلك نحن لسنا بحاجة إلى هذا الأثر، لأننا أوردنا الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وغيرها التي تثبت أن كلام الله تعالى لا يكون إلا بحرف وصوت ومعنى. لهذا أيها الأحبة نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.